إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا الوجيز في التفسير عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة. إعداد نخبة من أهل العلم. الوجيز في التفسير تقديم حمد بن محمد الدريهم. إخراج محمد بن سعد الفرشان. الوجيز في التفسير الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة الجاثية. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يذكر تعالى نعمه على عباده فيما سخر لهم من تذليل البحر المتلاطم الأمواج، وامتنانه عليهم بتسهيل استخراج ما خلق فيه من اللآلئ والجواهر النفيسة من قرارها، وتيسيره الركوب فيه، وتسخيره البحر لجري السفن التي تشقه وهو حاملها، وجعل في ذلك المتاجر والمكاسب، حيث تسير السفن من قطر إلى قطر وإقليم إلى إقليم، تجلب ما هنا وهناك، لعل العباد يشكرون نعم ربهم وإحسانه على حصول تلك المنافع المجلوبة إليهم من الأقاليم النائية والآفاق القاصية. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ثم أخبر تعالى أنه سخر لعباده ما في السماوات وما في الأرض من الكواكب والجبال والبحار والأنهار، وجميع ما ينتفعون به هو من فضله وإحسانه وامتنانه، ومن عنده وحده لا شريك له في ذلك، لا ينازعه في ذلك أحد، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. في ابتداء الإسلام أمر المؤمنون أن يصبروا على أذى المشركين وأهل الكتاب تأليفا لقلوبهم، وأن يصفحوا عنهم ويتحملوا الأذى منهم، ثم لما أصروا على العناد شرع الله للمؤمنين الجلاد والجهاد، والله عز وجل مجازيهم بأعمالهم السيئة في الآخرة. ولهذا أخبر أن من عمل صالحاً فإنما يعود نفع عمله وثوابه على نفسه، ومن أساء فإنما يرجع وبال ذلك عليه، ثم يعودون إلى ربهم يوم القيامة فيعرضون عليه فيجزيهم بأعمالهم خيرها وشرها. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. وآتيناهم بينات من الأمر، فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. يذكر تعالى ما أنعم به على بني إسرائيل من النعم الدينية والدنيوية من إنزال الكتب عليهم وإرسال الرسل إليهم وجعله الملك فيهم، كما قال تعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. وأخبر أنه رزقهم مآكل ومشارب من الرزق الطيب النافع المستطاب، وفضلهم على العالمين في زمانهم، وآتاهم براهين وأدلة قامت عليهم بها الحجة، ثم اختلفوا في الحق بعد قيام الحجة عليهم، ولم يكن لهم أن يختلفوا في شيء من المسائل، فقد بينها لهم وأزال عنهم اللبس، ولكن بسبب تحاسدهم وتدابرهم وبغي بعضهم على بعض حملهم البغض على مخالفة الآخر في جميع أقواله وأفعاله وإن كانت حقا. ثم أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم أنه سيفصل بينهم يوم القيامة بحكمه العدل فيما كانوا فيه يختلفون من الاعتقادات والأعمال. وقد جاء في المسانيد والسنن من طرق يشد بعضها بعضاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن اليهود اختلفوا على 71 فرقة، وفي هذه الآية تحذير لهذه الأمة أن تسلك مسلكهم وأن تقصد منهجهم. الوجيز في التفسير. بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة. وفي الختام تقبلوا تحيات فريق العمل